المشركون بديننا في فضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون. إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون. مستمسكون بديننا في فضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم المواضيع التي ينبغي أن نتحدث عنها اليوم، خاصة مع اتساع رقعة الإسلام وسفر المسلمين من بلد إلى بلد، انتقال الثقافات، سهولة التواصل بين الناس سواء عبر السفر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها، أو الدخول أحيانا في غرف البالتوك والنقاشات عبر الشات وغيره. يدخل أحيانا أعداد من المسلمين المجتهدين أو أحيانا المخطئين ولا يعطون صورة مشرقة عن الإسلام. هل الإسلام أمر أصلا بحفظ سمعة الإسلام؟ هل كل واحد منه يعتبر على ثغر من ثغور الإسلام؟ أم أن الذي مسؤول عن سمعة الإسلام هم فقط المشايخ والعلماء والناس الوجهاء الذين يعني ربما يكون اللوم عليهم أكثر من غيرهم؟ بعض أبنائنا اليوم الذين يسافرون إلى بعض البلدان ثم تستحي أحيانا أن يشار إليه ويقال هذا مسلم، مع نظرك إلى كيفية لبسه أو عدم التزامه بالأنظمة أحيانا، أو أحيانا عدم أدبه وعدم أخلاقه الحسنة أو صدور كلمات سيئة منه. يقع والله يا جماعة مواقف كثيرة في مثل هذه الأحوال، ولما تنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه كان حريصا على أن يحفظ سمعة الإسلام. يعني لا تكثروا الكلام عن الإسلام، لا تعطوا صورة سيئة عن الإسلام. هل نحن مسؤولون عن سمعة الإسلام اليوم أم لا؟ هذا مهم جدا نتحدث عنه اليوم في مسافرون. يسعدني والله أن تكونوا معنا. السلام عليكم يا شباب. يا مرحبا بكم والله. هلا يا أحمد. يا سام. أوه صالح. هونك. صحيح طيب. طبعا يا شباب اليوم الموضوع يعني يعتبر من المواضيع إن صح التعبير الفكرية، لكن ممكن أنك تنزلها على الواقع. كثير من الناس يحكمون على الإسلام من خلال تعاملهم مع أفراد من المسلمين. وأنت أيضا، أنت الآن لو فرضا كان عندك بقالة وبعدين وظفت عندك عامل فرضا صيني مثلا يعني، أو مثلا هندي ولا باكستاني ولا على من أي بلد، ثم هذا العامل تفاجأت أنه بعد شهر سرقك، سرق البقالة ولعب بالأموال وهرب، ثم جلست البقالة مقفلة مثل لمدة أسبوعين ثلاثة، وبعدين وجدت لك عامل ثاني وصار صيني من نفس البلد، وجيت وعينت عندك وحرصت أنه يكون ذكي وجيد، جلس شهرين ثلاثة وسرقك وهرب، ثم جلست البقالة مقفلة لمدة 6 شهور، وبعدين اضطريت وعينت من نفس هذا البلد صيني ثم سرقك. لو جاءك صيني رابع بيتعين، ماذا ستقول؟ لا يمكن، كلكم حرامية. صح، كل الصينيين حرامية. ولو جاءك واحد وقال والله يا أخي أنا عندي شركة كبيرة وجايب مثلا 100 فيزا لعمال وأفكر، تقترح علي أجيب من أي بلد العمال؟ تقول انتبه من الصين. الصين صح. قال ليش يا أخي؟ الصين فيها أكثر من 1 مليار، خمس العالم في الصين، كيف ما أجيب من الصين؟ مهندسين، أطباء، لا لا لا، حرامية، كل الصينيين حرامية. أنت من طبيعة الإنسان أن يحكم على الكل من خلال تجربة البعض. صح. وهذا واقع. أنت الآن لو تأتي مثلا تشتري مثلا 100 قطعة من شيء معين، لن تنظر إلى 100، تنظر إلى نموذج. صحيح. وتحكم على الباقي من خلاله، سواء الطعام ولا الشراب ولا اللباس ولا غير ذلك. مشكلتنا اليوم يا جماعة أن بعض الناس يحكم على الإسلام من خلال تعامله مع أفراد معينين، وربما كان هؤلاء الأفراد كذابين أو كانوا سراقين أو كانوا ربما مغتصبين أو غير ذلك، فيحكم على المسلمين كلهم من خلال هؤلاء الأفراد. بل إنني لا أنسى والله يا جماعة، قبل أكثر من 15 عاما كنت في أحد البلدان في أوروبا، فأقبلت لأقدم نصيحة أدعو للإسلام واحد من يعني واحد غير مسلم، فكنت جيت أتكلم معه عن الإسلام، فلما التفت إليه قال لي أنت من وين؟ قلت والله أنا I'm from سعودية عربية. طب ما كان يعرف السعودية العربية، فقلت طيب السعودية العربية اللي في كذا وكذا، قال يعني أنت عربي؟ قلت نعم. قال روح شوف العرب في الخمارات انصحهم، تجي تنصحني أنا؟ فكأنه طعنني بطعنة. هو حكم على العرب كلهم من خلال تعامله مع 4 أو 5 رآهم يترددون على خمارات، وربما أيضا يفسدون ويعملون مشاكل ومضاربات ويعني ويعملوا قضية في هذه في هذا المكان، فحكم على كل المسلمين من خلاله. لذلك يا جماعة الصحابة كانوا يعتبرون أنفسهم، كل واحد يعتبر نفسه على ثغر من ثغور الإسلام، لا يرضى أن يؤتى الإسلام من قبل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا عن يعني عن ما يتحدث الناس عن الإسلام، إيش نظرة الناس عن الإسلام، أنا إيش أعطيت الناس عن الإسلام، وهذا واقع. لذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين أصحابه، قسم مالا، جاء إليه عليه الصلاة والسلام بغنيمة من مال فقسمها، قسم عليه الصلاة والسلام على من يرى أنه يستحق أن يأخذ من هذا المال. فأقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يصرخ، قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، تتهمني في نيتي؟ إذا أنت تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيته، أجل من اللي سليمة نيته؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف الله ويوزع الفلوس حسب هواه، أجل من اللي بيخاف الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله يأمنني على القرآن، أبلغه ما أغير ولا أبدل، وأنتم ما تأمنوني على شوية فلوس؟ أنا ما أخذتها لنفسي وزعتها، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقام أحد الصحابة قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا غير مؤدب معك ويتهمك، هذا يضرب عنقه حتى يتأدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إيش اللي منعه؟ لم يمنعه أن هذا الرجل لا يستحق القتل، لا، وإلا فإن من الردة عن الإسلام إهانة القرآن أو إهانة الكلام بسب الله تعالى أو سب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام. فهذا الرجل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى في نفسه أن هذا يستحق القتل، لكن إيش اللي منعه من قتله؟ قال لا، سمعة الإسلام، سمعة الإسلام، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لأن الناس البعيدين لن يقولوا أوه قتله، لن يصلهم القصة مفصلة، بيصلهم بس الحادثة، أوه محمد قتل واحد من أصحابه بس، فيقولوا أوه والله زين بدأ الخلاف بين المسلمين، إذن هذا الرجل ما عنده وفاء لأصحابه، ما عنده حب لهم، يعني زعل عليه وقتله. فهو عليه الصلاة والسلام كأنه يقول أنا ما همني الرجال يا عمر، تقتله ولا ما تقتله، أنا همني سمعة الإسلام، وهذا هو المهم. لما الإنسان يتعامل في مثل هذه المسائل، مثل مثلا لما واحد فرضا يعني امرأته أو ابنته تخرج بصورة سيئة، أو مثلا فرضا عنده خادمة في البيت وغير مسلمة وتخرج مثلا بصورة سيئة، فجاء واحد نصحه قال يا فلان ترى لا يليق الخادمة هذه تخرج بهذا اللباس المتبرج، فقال يا أخي هذه شغالة وبعدين غير مسلمة، قال ليست القضية كذا لكن أنت سمعتك، صح، الناس ما يدرون هذه شغالة ولا بنتك ولا زوجتك، ما يدرون، الذين يمرون ما يدقق ينظر والله هذه من أي بلد، والله شكلها شغالة، لا ليست شغالة، هذه لابسة لبس فاضح وطالعة، أنا أخشى على سمعتك، لا أخشى على سمعة هذه الخادمة بالذات، إنما أنا أخشى على سمعتك أنت وعلى الكلام عليك. والانتباه لهذا أمر مهم، نحن لا نتكلم عن سمعتنا الشخصية، نحن نتكلم عن سمعة الإسلام عموما. لذلك حتى في مواقف أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل رسائل إلى أقوام آخرين يريد أن يوصل لهم سمعة عن الإسلام معينة. يعني مثلا لما انتهت غزوة حنين والطائف جمع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام غنائم لم تجمع بين يديه طوال يعني الغزوات التي وقعت في تاريخ الإسلام، غنائم من الذهب والفضة والبقر والغنم، أشياء الصحابة عمرهم ما رأوها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وزع بعدين وقف ينظر إلى مجموعة غنم بين جبلين، وادي بين جبلين، فجاء وقف بجانبه صفوان بن أمية. صفوان كان لم يدخل في الإسلام بعد، ومع ذلك خرج معهم إلى المعركة، لأن كان قد سلف المسلمين 100 درع، الدرع هو قميص من حديد يلبس، فهو خايف عليها أنها تضيع، فطلع معهم يحرسها بس ولا ما قاتل ولا شيء، تأمين خايف عليها. فلما رآها قال يا محمد ما أحسن هذا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رأس من رؤوس قريش، وأن في مجموعة من الناس يعني يرون صفوان ماذا يفعل ويفعلون مثله، ويسمعون كلامه أكثر من سماعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا وكالة أنباء متنقلة ممكن أنا أستعمله يمدح الإسلام في كل مكان. فلما قال ما أحسن هذا المال، قال أعجبك؟ قال نعم. قال هو لك، الله قال هل يشوف هدية لك. الإسلام ما يقوم على مجموعة غنم ولا مجموعة بل، الإسلام أعظم من ذلك، هو لك. ماذا فعل؟ قالوا فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما هو بواحد خايف ويمكن الله ما يعطيني، يمكن الله ما ينصرنا، تدري تمسك بالفلوس، لا، هذا يعطي لأنه واثق أنه يأوي إلى ركن شديد وأن الله بينصره وبيعطيه، وبالتالي تجد أنه واثق من هذا ولا عنده مشكلة. صح. أبو أحمد، المشكلة الآن يا أبو عبد الرحمن أنه أصبحت نظرة البعض للإسلام في رموز معينة، وهذا للأسف أنه أصبح عند الشباب بعضهم للأسف أنه يرى أنه الإسلام أصبح دقة قديمة أو موضة قديمة. الآن إذا تبغى تتطور، تبغى تتحدث وتصير يعني جديد، اتبع الغرب أو أو أو أو غير المسلمين في طريقة حياتهم، طريقة معيشتهم، عشان تبتعد عن غبار، عن تخلف المسمى مزعوم على الإسلام اللي كان عليه، وهذا مشكلة. لذلك أنا أقول يعني كل إنسان لازم يعطي صورة طيبة عن الإسلام. يعني فرضا شاب ذهب ويدرس في الخارج، يمكن هو الوحيد المسلم والقاعة كلها غير مسلمين، أعطي صورة طيبة عن الإسلام يا أخي، خلهم لما يتكلمون عن المسلمين يتكلموا صورة طيبة. والله يا أخي أنا مرة كنت في أظن في بريطانيا أو في غيرها، ذهبت أخذ دورة في اللغة، فيحدثني أحد الطلاب المبتعثين سعودي، يقول يا شيخ واحد من زملائي أراد يأتي يدرس، فاتصل بي قال شوف لي عائلة مناسبة أسكن معهم أسبوعين ثلاثة أخذ دورة في اللغة. أنت لما تذهب للعائلة مباشرة يكون أرخص، لأن لما تذهب عن طريق معهد فالمعهد يأخذ نسبة إيه عليه. يقول فذهبت إلى عائلة وقلت أنتم تستقبلون طلاب؟ قالوا نعم. قلت طيب في واحد بيأتي؟ قالوا طيب مرحبا، وهذا الغرفة وهذا كذا، ونأخذ عليك كذا في الأسبوع. فقالوا من وين؟ قلت والله من السعودية. فقالت على طول العجوز، قالت أنا شكرا thank you very much، لا لا في واحد صيني بيأتينا، شكرا شكرا لا لا. قلت ما هم قبل شوي تقول ممكن، يقول قلت شكرا. فذهبت إلى يقول نفس الحارة إلى واحدة عجوز ثانية، قالت نعم ممكن بس أنا أخذ كذا في الأسبوع، أسبوعيا يسدد. قلت طيب لكن، قالت مرحبا سعودي، لا لا شكرا سعودي لا لا. يقول والله يحدثني بنفسي، يقول يا شيخ مريت طبعا. ومتى قال لي هالكلام؟ كان عندي اجتماع مع طلبة المبتعثين يمكن حول 100 تقريبا، كنت في محاضرة، فسألني هالسؤال، قال يا شيخ أريدك تلقي كلمة حول هالموضوع. يقول فمررت على بيت ثالث ونفس الشيء، أول ما دروا أنه سعودي قال لا شكرا شكرا. يقول فقلت يا جماعة أكيد في السر، فرجعت إلى البيت الأول وتكلمت مع العجوز بلطف وحاولت أن أعرف ما هو السبب. فقالت تدري ما هو السبب؟ قلت نعم. قالت البيت اللي في أول الحارة أنت ما مريته، لكن كان عندهم طالب سعودي العام الماضي، أيوة، وكان يأتي متأخر ويزعجهم بإغلاق الباب وصفق الباب، ولما يخرج ما يطفي الأنوار اللي في غرفته. شوف أشياء بسيطة، الحمام كان ما يعتني بالنظافة في الحمام، وكان يأتي يفتح المطبخ في الليل ويأخذ أكل ويخلي الخبز كده على الطاولات، وغير منضبط وغير نظيف وغير كذا. ف كلهم أعطونا هذه الصورة وحذرونا من أن يكون عندنا طلاب سعوديون. فانظر كيف نشر سمعة بلد كامل عن طريق شخص واحد. نحن لا نتكلم تعطي صورة عن السعوديين ولا عن المصريين ولا عن السودانيين ولا عن السوريين ولا، احنا ما نتكلم عن بلد، احنا نتكلم لا تعطي صورة سيئة عن الإسلام. خل الناس لما يرون المسلم يشمون رائحة، لا والله رائحة حلوة، ينظرون إلى شكل، لا والله معتني بمظهره. بعض الناس الآن يكون في بعض البلدان ومظهر سيء، بعدين يقول يا أخي ما حد يعرفني، ليش تثق قضية عرفك ولا ما يعرفك؟ أنت الآن سفير للمسلمين، الناس ينظرون إليك نظرة مثل ما جاء في الحديث، يقول ينظرون إليك نظرة الطير إلى اللحم، دققون عليك. هاي سامي عندي طال عمرك، أنا حسب اللي سمعته من بعض السملاء اللي راحوا دراسات خارج المملكة، واجهوا بعض الشباب السعوديين اللي ناقلين صورة سيئة عن الإسلام، زي بعضهم يقول لقينا في أحد أزقة والحانات شاب سعودي، أتوقع أنه ما كان له أمل أنه راح أنه يواصل دراسته أو زي كذا، فكان معلق أكبر صليب على صدره. نعم. فسألوا بعض الشباب ليش وكذا وليش كذا، ومن قبيلة معروفة جدا، فسألوا قالوا والله قاعد أواكب العصر. طب تواكب العصر، يعني انت ما فكرت يعني انت من وين جاي، ما فكرت في الفرصة اللي انت خذيتها اللي يتمنوها آلاف الشباب وآلاف الطلاب، وقاعد تنقل صورة سيئة عن دينك وعن بلدك. أحسنت. فقال انا قاعد اواكب العصر. احسنت. وهذه هي مشكلة. ونحن لا نتكلم ايضا يا جماعة عن نقل صورة عن البلد، او يعني انا ودي يكون كلامنا واسع اكثر، لان نحن لا نتحدث فقط مع السعوديين، نحن نتحدث مع كل العالم. صحيح. يعني اتكلم مع مليار ونصف، لا اتكلم مع 25 مليون او 30 مليون، ان كل واحد منا مسؤول عن انه لا يؤتى الاسلام من قبلك. يا اخي ذكروا ان معاوية رضي الله عنه لما يقولون كان بينه وبين الروم عهد بحيث لا أقاتلكم ولا تقاتلوني لمدة كذا، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريش 10 سنوات ما نقاتل بعض، أيضا معاوية عمل عهد بينه وبين الروم. يقولون فلما كاد العهد أن ينتهي، باقي عليه مثلا 2-3 أسبوع، هو عهد مثلا 5 سنوات وباقي منها 2 أسبوع، ذهب معاوية وارتحل بالجيش وجلس على حدود الروم. إيش ينتظر؟ نهاية الأسبوعين. نهاية الأسبوعين ويهجم. إذا هجم قال انتهى العهد، احنا متفقين الى تاريخ كذا، انتهى، انتم ليش ما استعديتوا؟ يقولون فلما عسكر وعلم به عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، اقبل على فرس يقرن وجعل يصرخ الغدر الغدر الوفاء الوفاء الغدر الغدر الوفاء، حتى دخل وصل الى معاوية ودخل عليه. قال معاوية ما بالك تصرخ؟ قال لا تغدر. قال والله لا اغدر، انا على الحدود، انا في بلد الاسلام، ما دخلت بلادهم ولا قاتلتهم في وقت العهد، انا انتظر ينتهي العهد وبعدين ادخل واقاتلهم واغزوهم. قال لا، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهدا فلا يفجأهم بقتال حتى ينذرهم. يقول يا ناس ترى انتهى العقد اللي بيننا، انتهى العهد اللي بيننا، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ايش السبب؟ السبب ليس لان النبي صلى الله عليه وسلم ضد الجهاد أو لا يريد الناس أن يجاهدوا، لا، لكن ليس كل الناس في ذلك البلد يعلمون أن العهد انتهى، وليس كلهم سيتفقون معك على أن العقد فعلا انتهى وإحنا ما انتبهنا وما أدري إيش. احفظ سمعة الإسلام، الإنسان الإسلام رحيم بكم، صح بيننا وبينكم عهد وأنتم أعداء وبيننا وبينكم عهد ونحن نرغب في قتالكم، لكن نحن رحيمون بكم وبيننا وبينكم رفق. حتى يا أخي ترسل رسالة أيضا عن الإسلام مشرقة ليست سيئة. المشكلة يا أبو عبد الرحمن أن بعض الناس، بعض المسلمين في الدول غير الإسلامية، إذا كان هناك خلافات فقهية أو خلافات عقدية يظهرها إلى غير المسلمين. هذا أمر أريد أن أسألك عنه. الأمر الثاني بعض، يعني مثل إيش مثلا؟ عطني يا عبد العزيز مثال. يعني مثلا مسألة دخول شهر رمضان يشهرون هذا عند غير المسلمين، وأن ترى من عادة المسلمين ألا يتفقوا في دخول شهر رمضان، ويبدأ النصراني مثلا أو اليهودي أو غيره أو الملحد يرى من المسلمين دائما مختلفين، المراكز الإسلامية دائما مختلفة. أحسنت. يعني ينشرون غسيلهم عند عند الآخر. في نقطة اختلاف أيضا تكمل على كلام عبد العزيز، اللي هو الآن هم ما عاد يصورون ينظرون الإسلام إلا أنه متفرق سنة وشيعة، يقولوا اتفقوا وبعدين حنا نصدقكم وقتها. وهذه مشكلة. شوف وجود الخلافات يا أخي ترى بالمناسبة هي ليست خاصة بالمسلمين، حتى النصارى عندهم خلافات، في خلافات عقدية بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. صحيح. خلافات في العقيدة، يعني هل الأقانيم الثلاثة سواء الله عيسى روح القدس، أم الله ثم عيسى وروح القدس مع بعض، أو الله بعدين عيسى بعدين روح القدس؟ هذه مسألة في صلب العقيدة. صحيح. ومع ذلك عندهم خلاف بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، ووقع بينهم حروب في السابق لما كانوا متمسكين بنصرانيتهم، أما هم الآن فأكثرهم أصلا نصارى بالاسم، ولا ترى أيضا لا يتمسكون. لو تسأل يا شيخ والله لو تمسك وتقول أعطني آية من الإنجيل ما يحفظ، أعطني كيف تصلي، ما متى آخر مرة دخلت الكنيسة؟ قال أصلا أنا منذ أن ولدت ما دخلت الكنيسة. وهذا ترى أمر أصبح مشهورا عندهم، فهم عندهم خلافات ترى، لكن لأن المسلمين أكثرهم متمسك بدينه ومتحمس له ويرى أنه على صواب، وبالتالي هذه الخلافات تقع بينهم. لكن أنا أؤكد وأرسلها رسالة حقيقة إلى إخوتي وأحبتي اللي في الخارج، يعني يحاولون دائما أن يتفقوا على شيء، وأنا كنت أسأل كثيرا من قبلهم يعني أنت إيش رأيك في الموضوع، كيف نتفق، وهؤلاء يصومون مثلا مع السعودية وهؤلاء يصومون مع مصر وأولئك يصومون برؤية خاصة وهؤلاء على المجلس الأوروبي وهذا. فكنت أقول لهم إذا اختلفتم فعودوا إلى البلد التي سماها الله تعالى أم القرى. الله جل وعلا يقول لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى اللي هي مكة، والقرى كلها بنات لها، والبنات يتبعن أمهن، هذا معروف. ويتبعن رأيها ومشورتها. فما دام الله تعالى سمى مكة أم القرى قال لتنذر أم القرى ومن حولها، فما دام أنكم اختلفتم ولم تتفقوا على شيء خلاص إذن اتبعوا أم القرى، ما دام مكة يصومون اليوم صوموا اليوم واتفقوا يا أخي على شيء. لكن أهم شيء أن لا يظهر مثل هذا الخلاف، أو مثلا ربما يبدأ بعضهم يسب بعضا عبر المنابر أو غيرها. طيب أبو عبد الرحمن، الآن في عكس صورة الإسلام عند الآخرين عند غير المسلمين، هل الأولوية أنه أنا أترك مثلا فرضيات مثل الجهاد، مثل أشياء فرضها الإسلام لمحاربة مثلا الكفار، هل الأولوية أني أنا أترك هذه الأشياء لأعكس صورة جميلة حتى أعرف أنه مثلا بيهتدي واحد أو اثنين أو ثلاثة وأترك هذه الأشياء أو حاربهم، أو أنها أبدأ بالأولوية هذه على حساب أنه والله ممكن أشوه صورة الإسلام عند ملايين؟ أحسن يعني. هو شوف في بعض الأشياء لا يحتاج الإنسان إلى وقت حتى يستوعبها. يعني مثلا ما يتعلق بحكمة الإسلام من إباحة وجود الرق مثلا، وأن إذا وقع معركة بين المسلمين والكفار وجاء معركة وناس من الكفار خرجوا في القتال، ما هم جلسوا في بيوتهم، خرجوا وتقاتلنا، ثم المسلمون أسروا بعض الكافرين، طيب ماذا نفعل بهالأسرى؟ نسجنهم طول حياتهم؟ مشكلة. تقتله؟ مشكلة. ترجعه بلده ويخرج بكرة يقاتلك؟ مشكلة. ماذا تفعل به؟ ما في اللي يصبح رقيق، عبد مملوك عندك، لكن تطعمه وتسقيه وتسكنه وتعالجه وتكرمه وتعامله تعامل حسن إلى آخر. أحيانا شرح هذا المفهوم للمسلم الجديد لا يستوعبه، وبالتالي يأخذ صورة سيئة على الإسلام، يقول الإسلام أباح الرق، الإسلام أباح تعدد الزوجات، الإسلام يحرم مدري. فأحيانا تقول أخر هذه المسائل بعدين، مثلا امرأة جاءت وأسلمت، لا تقول لها شوف ترى إذا أسلمتي أنت زوجك نصراني، قالت نعم، ترى زوجك نفرق بينك وبينه، وترى يعني مع المسألة فيها خلاف طويل، هل تفرق مباشرة ولا تفرق بعد نهاية العدة. ابن القيم ذكر في أحكامه لذمة 9 أقوال في المسألة ورجح بعضها. فأحيانا بعض الأمور التي لا يستطيع استيعابها فتكون نظرة على الإسلام سيئة لا تذكرها، أيوة. لا تذكرها حتى يتمكن الإمام من قلبه ويكون عنده نوع طواعية للدين واستجابة له، بعد ذلك تأتي بالهدوء وتقول ترى المسألة كذا وكذا. يا أخي أنا قابلت بعض الناس عندهم سمعة سيئة عن الإسلام بسبب تعامل، اشتغلوا خدم عند بعض المسلمين، اشتغلوا عمال عند بعض المسلمين، فلبيني مثلا غير مسلم ولا هندوسي ولا غيره، ويؤخروا الراتبة أو يجعلون 9 أشهر ما يستلم الراتب، بعدين يقولون شوف نعطيك حق 6 شهور وتسافر أو تجلس يلا روح اركض ورانا في المحاكم. بالله هذا أي نظرة سيعود بها عن الإسلام والمسلمين؟ هل تصدق يقول لي الإخوة في مكتب الدعوة والله الحمد في الرياض الآن الإحصائيات تقول إنه خلال كل نصف ساعة يدخل مسلم جديد في الإسلام. اي والله خلال كل نصف ساعة، ويقولون ان 30% من هؤلاء الذين اسلموا بسبب حسن تعامل مكفوليهم اللي هم عندهم، اما خادم واما سائق واما عامل. هاي سامي بس بيصل طال عمرك، مثلا كالتفقه في الدين او الإسلام، مثلا شخص اجنبي سألني مثلا او امرأة كبيرة في السن، مثلا انا كنت في خارج الدولة وزي كذا، سألوني عن الإسلام، مثلا سألوني عن تعدد الزوجات، سألوني عن الختان، سألوني عن كيف اقدر افيدهم بهالمعلومات اللي قد تكون غائبة عني، وهم غير مسلمين. نعم غير مسلمين. وطبعا في مثل الحال لابد انك تهيئ اهلي لقبول الكلام. يعني واحد فرضا ابوه مات، ما تجد تقول ابوك مات يمكن يموت بعد، تقول له تعرف الحياة حياة وموت، ما في واحد مستمر في الحياة، والواحد سبحان الله حين يموت صغير ويموت شوي شوي بعدين تخبره بالخبر. فكذلك هؤلاء إذا علمت أن مسألة الختان ولا مسألة كذا تسبب عنده مشكلة، فمن البداية هيئ أهلها، مثلا يعني أن الإسلام يشرع بعض الأشياء وتكون هذه الأشياء هي مصلحة الإنسان ليست في مضرته، الله تعالى ما بينه وبين عداوة يقول اقطعوا كذا منكم أول ما تولدون ولا عددوا الزوجات ولا، إنما الله سبحانه وتعالى يريد الرحمة بنا ويريد، وبالتالي شرع الله تعالى كذا وكذا. وترى هذه رحمة، لأن في بعض القبائل الرجل، نحن قبل كم يوم كنت أنا وعبد العزيز بعض الشباب في تنزانيا، فكان الملك لقبائل الماساي يتزوج 15 ما شاء الله. عبد العزيز تمنى أن واحد من قبيلة بس ما ينفع اللون ما يجي معه، اللون ما هو براقي، اللون ما يركب هناك. فالمقصود أنه يتمنى أحيانا أنه يقول لك لا والله رجعني للإسلام، خلني أبو 4 حريم أحسن ما يكون عندنا 15. فهذه الأشياء تحتاج أحيانا إلى نوع من التهيئة، لا حتى يتقبلها. لكن ها أحمد. طيب معلش المقاطعة، ولكن الآن في ظل التطورات الجديدة الآن ما شاء الله تلاقي اللي في أمريكا يعرف عن الإسلام من خلال مثل المواقع أو أو الإنترنت، أنا كيف أقدر أني أنا أوصل الرسالة هذه؟ جميل لهم. جميل أنك أثرت هالنقطة. أول شيء لا تتكلم عن شيء عن الإسلام إلا وأنت متأكد من صحة المعلومة. لا تبدأ تضع أحاديث ومعلومات وكلها خطأ. لا. الأمر الثاني في تعامل الإنسان خاصة من خلال الغرف الصوتية، غرف البالتك ولا غيره، يحرص الإنسان أنه يحفظ مثلا يعني الأخلاق الإسلامية في تعامله، في دعوته، في مقابلة السيئة بالحسنة، بحيث أنه يعطي صورة طيبة عن المسلم لما يدخل. الإخوة الذين في الخارج المقيمون، يا جماعة الآن عدد المسلمين المقيمين في الخارج من العرب، لا أقول المسلمين عامة بل من العرب، أكثر من 50 مليون، عدد كبير جدا. طيب هؤلاء المسلمين المقيمين في الخارج، طبعا كثير منهم عرب وعدد منهم غير عرب مثل الأتراك مثلا، وفيهم مجموعات من الصوماليين والبوسنويين وغير والإخوتنا العراقيين وغيره، لكن المقصود أنهم يعني يمثلون القوة عندهم في البلد، حتى أن عدد من رؤساء الدول يحاولون أحيانا أن يكسبوهم حتى يكسبوا أصواتهم في الانتخابات. هؤلاء مطالبون في تعاملهم المالي يعطي صورة طيبة عن الإسلام، لا يتحدث الناس أن المسلمين يسرقون، في مظاهرهم أعطي صورة طيبة عن الإسلام، لا يتحدث الناس أن المسلمين يعني متبذلين في لباسهم وسخين دائما، في روائحهم لا يتحدث الإسلام أن المسلمين سيء الرائحة، في وظائفهم لا يتحدث الناس أن المسلمين مفرطين في الوظائف، في دراستهم لا أريد يتحدث الناس أن المسلمين أغبياء في الدراسة، أريدك يا أخي أنك تكون الأول في دراستك والأول انضباطا، وتجي في قبل الدوام وتطلع يعني في الوقت ويصبح تعاملك رائعا. وهذا بالعكس يا جماعة، ترى هذا أيضا يرسل رسائل إليهم يجعلهم يبحثون عن الإسلام أحيانا غير ما تدري أنت. لذلك حتى الشعائر اللي أوجبها الله تعالى أن تقام في أوقاتها مثل الصلوات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. طيب أنا لما أصلي في مطار مثلا أو أصلي في طائرة أو في غير ذلك، أنا في الحقيقة أرسل رسالة للناس أقول ترى في دين اسمه إسلام. صحيح. أنت يا من تراني أعمل هالحركات، ترى هذه ليست حركات رياضية، لا هذه حركات دين، إذا أنت متعجب من هالحركات اذهب وابحث عنها. هذه السمعة اللي أنت ترسلها رسائل من غير ما تشعر، ربما دخل أقوام في الإسلام بسببك. أنا حتى ودي توصل رسالة يا أبو عبد الرحمن اللي عنده موقف سيء من الإسلام، بكرة لا يطلعون يقولون والله العريفي قاعد يحسن الصورة ويحسن الصورة. البعض يخلط ما بين عادات والتقاليد والأمور الشخصية الفردية أن هذا الإسلام قاعد يأمرهم بهذا الشيء. أحسن. فما ودي يقولون والله هذا قاعد يحسن الصورة وهي أصلا سيئة. صحيح. أنا بتكلم من نقطتين بناء على كلامك. النقطة الأولى أنني أطالب كل من يتكلم عن الإسلام ألا يتكلم عن الإسلام بناء على تعاملات أهله. يعني تبغى تعرف وش الإسلام، اذهب وانظر في أصول كتب الإسلام وتعاملات الناس الذين هم ملتزمون بالإسلام، لا تنظر إلى تعاملات عامة الناس الذين ربما هم جهلة. يعني بعض الناس الآن يعمل بعض الشعائر هي ليست من الإسلام ويظن أنها من الإسلام. أعطيك مثالا، سألت قبل فترة عن شخص في أحد البلدان رأى في المنام أنه يذبح ولده، فلما أصبح قال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، والولد صغير وأخذه وذبحه. أي والله. فلما سئل عن ذلك وأنكر عليه قال يا أخي هذا نص القرآن، إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، قال الله فلما أسلم وتله للجبين جاب يذبح ولده، حتى فداه الله بكبش، أنا الله ما فدى ولدي بكبش. طيب من قال لك الأخ نبي من الأنبياء؟ أنت رؤياك وحي، اسأل علماء. فلما يأتي واحد ويفعل مثل هذا الفعل، وهذه واقعة حقيقة في أحد البلدان وسألت عنها. طيب من أين نغطي هذه السوءة التي عملتها الآن؟ هذا جهل. أو بعض الناس اللي يتعامل مع زوجته تعامل سيء، بعض العرب مثلا ولا بعض المسلمين المقيمين في الخارج، وجيرانهم الشقة الثانية يسمعون كل يوم صراخة على زوجته وضربه لها وأولاده يضربهم، ثم النساء أنفسهن تبدأ تقول الحمد لله أني ما تزوجت مسلما، لأن المسلم يضرب زوجته ويتعامل. لا يا أخي، لا يؤتى الإسلام من قبلك. هذا الموضوع يا جماعة مهم حقيقة، في أن الإنسان يحاول دائما أن يعطي صورة طيبة عن الإسلام في كل تعاملاته، حتى على الأقل لا يؤاخذك الله تعالى يوم القيامة على خطأ وقعته. أسأل الله أنك أن يجعلنا جميعا بإذن الله يعني ممن يدعون إلى الإسلام بأفعالك وأقوالك، يجعلنا هداة مهتدين. الله يجزيكم خير الشباب. أنتم أيضا أيها الأحبة أشكر لكم إنصاتكم، وأسأل الله أن نكون بإذن الله استطعنا أن نوصل يعني الرسالة واضحة إليكم، وأنا واثق من قدراتكم ومن ثقافتكم بإذن الله تعالى، وأن الذين يشاهدون هذا البرنامج هم من المميزين والمميزات الذين بإذن الله يعطونا صورة طيبة عن الإسلام. إلى لقاء آخر بإذن الله من برنامجنا مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.